فضيلة الشيخ، هب أن رجلا خالف كثيرا من أهل العلم في مسألة الخلافية، هل يبغض هذا الشخص في الله وهل تسن عليه الهجمات كما عبر الشيخ؟ لا أبدا، لو خالف الإنسان مجموع العلماء في مسألة قام الدليل على صواب قوله فيها فإنه لا يجوز أن يشرك ولا يجوز أن يعتد عليه ولا يجوز أن تحمى نفوس الناس دونه أبدا، بل يناقش هذا الرجل يتصل به. كم من مسألة قريبة على أذهان الناس ويظنون أن الإجماع فيها محقق، فإذا بحث الموضوع وجد أن لدى القاضي بها من الأدلة ما يحمل النفوس العاجلة على القول بما قال به واتباعه. وكما أشرت آنفا، من خالف منهج السلف في باب الصفات بل في باب الإيمان كله فإنه ينكر عليه ويحذر منه. أما المسائل العملية الحكمية فهذه لا بد أن نبحث مع بعض. صحيح أن الظاهر أن يكون الصواب مع من؟ مع الجمهور، مع الأكثر، هذا هو الغالب، لكن لا يعني ذلك أن الصواب قطعا مع الجمهور. قد يكون دليل المخالف للجمهور أقوى، وما دامت المسألة ليست إجماعا فإنه لا ينكر على هذا الرجل ولا توغل الصدور عليه ولا يغتاب، بل يتصل به ويبحث معه ويناقش مناقشة يراد بها الحق. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كل من أراد الحق وتأمل القرآن يسر الله له باب الحق، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فكل من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.